بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن المسيح الدجال. لقد أخبر الله تعالى عن دنو الساعة وقربها. قال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، ووعد الله حق، والساعة آتية لا ريب فيها. والمسيح الدجال قد دنا قربه، والساعة آتية لا ريب فيها. ومن أشراط الساعة خروج المسيح الدجال، وليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفتنته عظيمة، ما من نبي إلا حذر أمته منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في كل صلاة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكره لأصحابه، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه خرج فيهم. قال النواس ابن سمعان رضي الله عنه: حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، أي ناحيته. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. رواه مسلم. وكان العلماء يكثرون من ذكر المسيح الدجال عند الناس، ويحذرونهم منه، ويأمرون بالإكثار من الحديث عنه. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، وفي خفقة من الدين وإدبار من العلم يخرج مسيح الضلالة من جهة المشرق، ففر الناس منه في الجبال، ويسير في الأرض، فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فقد حرم الله عليه دخولهما. على كل نقب من أنقابهما ملائكة يحرسونهما، كلما أراد أن يدخلهما استقبله ملك بيده السيف صلتا يصده عنه، وترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها كل منافق وكافر، وينزل في السبخة في الجرف، ويكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى زوجته وأمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إلى الدجال. مع الدجال نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. قال عليه الصلاة والسلام: فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. رواه مسلم. والذي يراه الناس أنه ماء فهو نار تحرق. يمتحن الله عباده بالدجال بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، ويقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الرجل الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت. ومن لا يستجيب له

وإذا سمعت بالدجال فابتعد عنه ولا تأتيه، فإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.